الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل إخواني ما قد بدأناه في شرح متن الآج الرومية يعني بالنظم والنثر، وكنا قد أخذنا آخر مرة أخذنا علامات الاسم، علامات الاسم أخذنا أن الاسم، قلنا أن الاسم يعرف بخفضي تنويني بكل الألف واللام وحروف الخفض، وحروف الجر والخفض قلنا نجم ندخلها بالخفض اللولاني أو تكون هي علامة مستقلة، والخفض يقصد به الخفض بالإضافة أو بالتبعية، والأخرى حروف الجر تكون علامة مستقلة. وكنا وقفنا عند حروف الجر، عند حروف الجر. يقول الناظم رحمة الله عليه: إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو وبحروف الجر وهي من إلى، وعن في ورب والباء وعلى، والكاف واللام وواو والتاء، مذ ومنذ. طيب نقفل هنا. هذه حروف الجر ذكرها المصنف رحمه الله، وكان يعني المصنف الأصل وهو مصنف الأجرمية يوجد بعض حروف الجر لم يذكرها، ذكرها الناظم ولم يذكرها صاحب الأصل، وسنمر سنأخذ كل هذا. على كل حال نأخذ بعض. نحن أخذنا تقسيما الحصة السابقة لهذه الحروف، حروف الجر، وهي قسم مختص بالأفعال، وقسم مختص بالأسماء، وقسم يوجد قسم مختص بالأفعال. نعم، ما شنو التقسيم الكذيني؟ الحروف، أحسنت، كون الحروف. لكن حروف الجر هي أصلا جايبها من علامات الاسم، من علامات الاسم، فحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء. على كل حال، وكذلك نستطيع أن نقسم حروف، نستطيع أن نقسم حروف الجر هذه إلى حروف مشتركة بين الظاهر والمضمر، وحروف تدخل إلا على الظاهر. يعني حروف تدخل، تستطيع أن تدخلها على الاسم الظاهر، وتستطيع أن تدخلها على الضمير، وحروف أخرى تستطيع لا تستطيع أن تدخلها إلا على الظاهر. واضح؟ واضح. طيب نأخذ في شرح هذه الحروف ونذكر الحروف التي تدخل على الظاهر والمضمر، وهي سبعة. أول هذه الحروف من التي ابتدأ بها، قال: وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فمن لها يعني أكثر من معنى، وكل هذه الحروف، كل حرف من هذه الحروف له أكثر من معنى، لكن تجد في كل حرف من هذه الحروف معنى مشهور أكثر. من أكثر المعاني التي فيها ومن معانيها الابتداء، الابتداء. وفي الحقيقة هي تحوي عشرة معان، تحوي عشرة معان، لكن من معانيها المشهورة الابتداء، وتدخل كما قلنا على الظاهر والمضمر، كما في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين وميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. فأين الشاهد هنا؟ من النبيين ومنك ومن نوح، ثلاثة أو كفما زوز دخلوا على الظاهر، واحدة دخلت على الضمير اللي هي منك، فنعرف لي من حرف مشترك يدخل على الضمير ويدخل على الظاهر. كما ذكرت أن من معانيها الابتداء، لكن هي فيها عشرة معاني كما قال الناظم، نظمها بعض العلماء، قال: من حوت من المعاني عشرة دونكها مجموعة محررة، بعض وبين وابتدي في الأمكنة بها، وقد تاتي لبدء الأزمنة، وخصصا وعللا وأبدلا ورادفت باء وفي وعن وعلى، يعني المعاني المشهورة لهذه الأحرف. لا داعي يعني للتفصيل في هذا. على كل حال، الحرف الثاني وهو إلى، الحرف الثاني وهو إلى، ومن معانيها انتهاء الغاية الزمنية، من معانيها انتهاء الغاية الزمنية، من معانيها، لكنها كذلك لها أكثر عدة معاني. ويذكر يعني ممن كتب في المعاني يذكر أن لها ثمانية معاني، فدخولها على الظاهر في قوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، والمضمر كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه أوك دخلت على مضمر. ثم يأتينا حرف عن، ومن معانيها المجاوزة، عن ومن معانيها المجاوزة، وفيها معاني أخرى كذلك، فدخولها على الظاهر كما في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم. ما هو إعراب عن النعيم؟ إعرابها زيد عن النعيم، عن حرف جر، والنعيم اسم مجهول بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في أخيه، ولابد للجار والمجرور لابد لهما من متعلق. ها ما هو المتعلق متاعهم هنا؟ ها ماذا قلت؟ أين هو؟ المعنى شنو؟ الفعل اللي قبلها شنو؟ ديما ترجع تفركس تبحث على الفعل اللي قبلها، هو تسألن، ها لها يعني تعلق بفعل تسأل، تسألهم عن ماذا؟ عن النعيم، عن النعيم، متعلق متاحة عن النعيم. نعم، الحرف الذي يأتي بعدها حرف في، ومن معانيها الظرفية، من معاني حرف في الظرفية، وهي تدخل على الظاهر كما في قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين. والمضمر تدخل على المضمر كذلك كما في قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها الشاهد وفيها، نعرب فيها، شكون يعرب فيها؟ نعيم، ما تعرب فيها؟ جربوا، جربنا مع اسم ظاهر، جربوا مع مضمر. نعم، فيها بكلها، فيها الفي حرف جر وهي والها، نعم، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، في محل جر مجرور بايش؟ بالفي، ها، والمتعلق متاعها تشتهي. نعم، كذلك يأتينا على، ومن معاني على الاستعلاء، كذلك نحن ذكرنا عن كذلك يعني فيها المجاوزة وفيها معاني كثيرة، كذلك على هذا فيها معاني كثيرة، فيها يعني عشرة معاني تقريبا على، كما يقول الناظم الاستعلاء هذا المعنى المعروف والمشهور، لكن يقول الناظم على تضمنت، نعم يقول على تضمنت من المعاني عشرة عند ذوي الإتقان، استعلي واستدرك بها وعلل صاحب وجاوز زد عوض تنلي ووافق البابها ومن وفي وسل ذوي العرفان عما قد خفي. هي عشرة معاني يعني، وهذا إلى آخره، هذه المسائل المعاني التوسع فيها يأتي في مرحلة أخرى كما ذكرت لكم، لكن للفائدة وعليها وعلى الفلك تحملون مثلا، وعليها وعلى الفلك تحملون، هذا بالنسبة للمضمر. بالنسبة للظاهر الرحمن على العرش استوى مثلا، على العرش، على العرش ظاهر، وعليها وعلى الفلك نفس الآية فيها الزوز، نعم كذلك، نعم. ثم تأتينا اللام، نعم مش مشكل. اللام، اللام هذه تدخل كذلك على الظاهر وتدخل على المضمر، فإذا دخلت على الظاهر فهي تكون مكسورة، ها فهي تكون مكسورة، تقول لفلان، ها لفلان، الدار لزيد، القلم لعمر، فاللام مكسورة ومفتوحة مع المضمر لكن في غير ياء الضمير، في غير ياء الضمير، تقول له ولك ولنا، لكن ياء الضمير تقول لي لحركة المناسبة فلا تكون مفتوحة. المفيد هي في القاعدة المضطردة أنها مفتوحة مع الظاهر ومع غير الظاهر تكون مكسورة. ومن معانيها الملك والاختصاص، اللام من معانيها الملك والاختصاص، كما في قوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. هذا بالنسبة للظاهر، لمن، من هذا ظاهر ولا مضمر؟ شنو هو من؟ ها ها مضمر ظاهر، اسم استفهام، اسم ظاهر ليس بحرف، هو يشبه الحرف جر، ها من يشبه المن، لكن من لا اسم، واضح؟ نعم. والمضمر كما في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، له أو كما مفتوح اللام، له ما في السماوات وما في الأرض. كذلك تأتينا الباء، والباء من معانيها الاستعانة، من معانيها الاستعانة، ولها معاني أخرى، ذلك معاني أخرى يذكرها ابن مالك في لاميته، يقول تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، تعد لصوقا واستعن بتسبب، كل هذه معاني للباء، لكن على كل حال المعنى المعروف واليستعمل كثير هو الاستعانة. نعم. في المضمر كقوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، وفي الظاهر كقوله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا القسم الأول وهو قسم مشترك، يسمى قسم مشترك بين الظاهر والمضمر، بين الضمائر والأسماء الظاهرة، بين الضمائر والأسماء الظاهرة. والقسم الثاني حروف تختص بالظاهر فقط ولا تدخل على المضمر أبدا، وهي ثمانية الباقية، هنا أخذنا سبعة، قد ثمانية هي عدتها 15 حرف. تفضل. نعم ها نعم توجيه وتوجيه اصبر لا لا لا لا لا أو توجيه، لعل حرف شاذ في حروف الجر، وتوجيه تفصيله، لعل لأنه حرف نصب أصل متاعه، لكنه في الجر شاذ على لغة عقيل، وتوجيه تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. أول هذه الحروف التي تختص بالظاهر فقط رب. طبعا رب هذه لها فوائد ولها يعني فيها باب يعني، وفيها أحيانا تحذف بعد الواوي والفاء وبل، وفيها يعني تفصيل. ومن الفوائد التي نستطيع أن نأتي بها في رب أن رب لها 70 لغة، فيها 70 لغة في رب فقط. يعني حرك الحروف متاع رب الكل، الراء ثلاثية والباء ثلاثية مع التخفيف ومع التجديد، وزيدها تاء وزيد، فحصلوا لو نحسبوها جي 70 لغة. واضح؟ 70 لغة. ومن معانيها التقليل والتكثير. تقليل تارة تأتي للتقليل تارة، وأكثر تأتي للتكثير. ويوجد من جعل هناك بعض الضوابط للتقليل والتكثير، لا داعي لذكرها الآن. ويفهم على كل حال، هي تفهم من سياق الكلام. لو قلت لكم مثلا رب كذوب يصدق، هنا تقليل أو تكثير؟ تقليل، يفهم من سياق الكلام. والكذوب في الغالب مش صادق، أو رب كاذب، نعم. لكن أحيانا ينجم يصدق، نعم. فرب لا تدخل إلا على الاسم، على الاسم الظاهري. ولها شروط، تعمل إلا بشروط، لكن لا داعي كذلك. المفيد نفهم إن رب من حروف الجر، والتوسع فيها لا ليس مقامه الآن. المفيد الحرف الذي بعده هو مذ ومنذ، وهي حرف مذ ومنذ لم يأتي بها صاحب الأصل، وأتى بها الناظم زادها، وهي تختص بالزمان المعين المحدد. مذ تختص بالزمان المعين المحدد، ولا تجر الضمير، وهي مشتركة أو مشتركة بين الحرفية والإسمية. أحيانا تأتي حرف وأحيانا تأتي اسم، ولها كذلك فيها بعض التفصيل، كما قال الشاعر: لمن الديار بقنه الحجري، أقوين مذ حجد ومذ دهري. أقوين مذ حجد ومذ دهري، الشاهد في مذ حجد ومذ دهري يعني جرتا بمذ. الحرف الذي بعده وهو منذ، وهو منذ، وهو كذلك حرف من حروف الجر، ويختص كذلك بالزمان المعين. وكذلك يعني لا يجر الضمير، ويقول ابن القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، وربع عفت آثاره منذ أزماني. منذ أزماني، الشاهد في أزمان، نعم. ثم تأتي حتى، وهي حرف لانتهاء الغاية، وهي حرف لانتهاء الغاية. و وكما ذكرنا أن حتى فيها كذلك التفصيل أكثر، ويأتي بعدها الفعل المضارع منصوب، كذلك إذا أتى بعدها فعل مضارع فهو ينصب، لكن لا ينصب بها على الراجح إن كان مذهب الكوفيين الذي عليه صاحب المتن أنها حتى تنصب بنفسها. لكن الصحيح وهو الذي عليه البصريون والجماهير من اللغات من النحويين أنها تنصب بأن مضمرة ولا تنصب بنفسها، لذلك يقال فيها حرف جر ولا يقال حرف نصب. نعم، وستأتي بعد ذلك في حروف النصب سيأتي بها، لكن نقول أنها نستطيع يعني ليست من حروف النصب، لكن ينصب بعدها الفعل المضارع بأن، لكن ليست يعني ينصب يعني كأنها هي تنصب بواسطة لكن مش هي اللي تنصب. نعم، كما في قوله تعالى حتى حرف جر فذرهم في غمرتهم حتى حين، حتى حين هي، أو في قوله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، وكذلك يوجد فيها بعض التفصيل ليس يعني هذا محله. ثم تأتي الكاف، الكاف نعم منذ أزمان، أي أزمان اسم ظاهر ليس بضمير. قلنا الكاف تدل على التشبيه، تدل على التشبيه. تقول مثلا زيد شجاع كالأسد، كالأسد، كالأسد. نعم، قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالعهن، كالعهن، كالفراش، كالفراش المبثوث. شكون يعرف؟ ياسين عرف لنا كالفراش ترى؟ كالفراش، عفوا كالفراش. لا بك الكاف ايه علامه جره، ها العلامه كم علامه جره؟ كسر ظاهره في اخير، والجار ومجرور متعلقين باش يكون. بعد الجي واو القسم، واو القسم. والواو هي من اشهر واخص حروف القسم، ولا تدخل على الضمير، إنما هي خاصة بالاسم الظاهري، لا تدخل على الضمير مطلقا. قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد والتين والله. ولها شروط للعمل. بعد تأتي تاء القسم، تاء القسم، وتاء القسم هذه لا تدخل إلا على اسم الله عز وجل، لا تدخل على إلا على اسم الله عز وجل. قالوا تالله لقد قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، تالله إن كنا لفي ضلال، تالله واضح، فلا تدخل إلا على الله عز وجل لفظ الجلال. نعم، و والتاء لما تدخل على لفظ الجلالة ويقصد بها القسم، هل يوجد فرق بينها وبين الواو؟ ها؟ بعض الناس، كثير من الناس يظن أن ليس لها فرق البتة، كلاهما للقسم. نعم كلاهما للقسم، لكن التاء فيها زيادة للتعجب كما نبه عليه ابن هشام في المغني، فيها زيادة التعجب، ففيها معنى التعجب لو واحد يقسم وهو يتعجب مما يسمع مثلا، فزيادة التعجب. نعم، حرف الأخير لعل، ولعل يعني حرف ترجن، حرف ترجن، وجر بها شاذ، وجر بها شاذ، وتعمل جارة إلا في لغة عقيل. تعمل جارة إلا في لغة عقيل. وحقيقة لو لم يأتي بها الناظم لكان أفضل، لو لم يأتي بها لكان أحسن، لأنها ما دام هي شاذة الأصل أنه لا يأتي بها. من ذلك قول شاعر عقيل قال لعل الله، لعل الله الأصل أني ناصب لعل، لكن قال لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، لعل الله، واضح؟ نعم. لا لا لا لا لا لا لا تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم، من النواسخ يعني، ليس من النواسخ، من النواسخ تنصب الاسم وترفع، كما قال ابن مالك لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكنه ذو ضغني، يعني فهي تعمل عكس كأن عكس كان، فهي تنصب الاسم وترفع الخبر، ليست لا يقال فيها نواصب، لا يقال فيها أنا أخطأت لما قلت نواصب، وإنما هي من النواسخ التي تنصب الاسم وترفع الخبر. أي تعمل عمل إن، نعم، من أخوات إن، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل. ولعل فيها عشر لغات، أفصحهن وأصحهن لعل، وهي المشهورة، وذكرها الزبيدي في تاج العروس فقال فيه لغات في لعل، وهي عن وغن وأن ولأن ولون ورعل ولعن ولغن ورغن، هذه عشرة لغات يعني ذكرها الزبيدي في تاج العروس. عروس، نعم، تاج العروس هذا كتاب ايش؟ يعني في اللغة اكيد، يعني اكيد مش في العقيدة يعني. هذا يعني يعني مثل المعجم، تعرفوا قاموس، قاموس المحيط، قاموس المحيط لمن، لمن القيس؟ فيروز أباد. هذا تاج العروس شرح القاموس، تاج العروس في شرح القاموس للزبيدي، وهو يعني موسوعة ضخمة لغوية ومهمة جدا يعني للمتخصصين، مهمة جدا. طبعا هذا كله في ذكرنا من هذا يعني معاني حروف الجر، لكن المقصود من كل هذا الملخص، يتلخص الملخص عندنا أن الاسم يعرف بأربعة أشياء: بالخفض وبالتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وهل الاسم يعرف إلا بهذه الأربعة؟ ها؟ سؤال، من يجيب؟ ها؟ هل لا يوجد علامات إلا هذه الأربعة؟ هل هي من باب الحصر ذكرها الناظم هنا أو الماتن؟ أو من باب، من باب ماذا؟ ها؟ الاشتهار؟ لا، مش الاشتهار، هو ذكرها من باب من باب انه اقتصر على هذه الأربعة فقط، لكن يوجد علامات أخرى. هل يوجد علامات أخرى؟ نعم يوجد، بعضهم يعني أوصلها يعني إلى 20 علامة تقريبا يعني، لكن وبعضهم زاد، لكن الأشهر الأربع علامات هذم والنجم زيدهم من العلامات المهمة، وهي الإسناد، ونجم زيدهم النداء، كما يقول ابن مالك رحمة الله عليه: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فالنداء تقول يا محمد ويا زيد ويا عمر ويا طالعا الجبل ويا راكب السيارة ويا راكب السيارة. فالمنادى لا يكون إلا اسما كذلك، المنادى الذي أنت ستناديه لا يكون إلا اسما، وهذه كذلك علامة من العلامات النافعة التي ذكرها أهل العلم. وأنفع علامة، أنفع علامة وأنفع من هذه العلامات كلها هي الإسناد إليه، الإسناد إليه. والإسناد إليه أنك تسند فعل، يعني تسند شيء للاسم. مثلا أن تقول نعم جاء زيد أو جلس زيد أو قام زيد، فزيد هنا أسندنا إليه القيام. أو قمت، أسندت لنفسي القيام، فهذا يسمى بالإسناد إليه، يسمى بالإسناد إليه. هذه من أنفع العلامات، وبها كما ذكر ابن هشام وبها عرفت الضمائر بأنها أسماء. بالإسناد إليه بهذه العلامة عرفت الضمائر بأنها أسماء. لو نأتي مثلا في قمت، التاء في قمت هي طبعا اسم بالإجماع، ضمير اسم، لكن لو نطبق عليه هذه العلامات الأخرى تدخل عليها ال؟ لا تدخل. يدخل عليها تنوين؟ تدخل عليها الجر؟ لا يدخل عليه إلا علامة عرفناها إلا بالإسناد، واضح؟ عرفناها إلا بالإسناد. لذلك كل كلمة، يعني الملخص أن نأخذ هذه العلامات ونزيد عليها النداء كما ذكرت ونزيد عليه الإسناد، وكل كلمة تمر علينا باش نحبه نعربه لابد أن نعرفه هل هي اسم أو فعل كي أستطيع أن أعربه. فلو تمر علي نعدي عليها هذه العلامات، إذا طلعت اسم فعرفت لي هي اسم والنجم نعرب، إذا طلعت إذا ما لم يعني هذه العلامات ما نج يعني ما نجمش تتعد، لم تدخل علينا لم نستطيع أن ندخلها على هذه الكلمة، فنجرب عليها علامات الفعل وهكذا. فمثلا لو أقول لكم زيد قائم، نجرب على قائم، ترى زيد قائم، قائم جربوا على التنوين قائم يعني اسم. طيب نزيد نجربوا مثالش القائم جي يعني اسم. طيب نزيد نجرب القائم تخفض، تخفض خلاص. فكل اسم مش نعرف ونميزه نحاول أن ندخل عليه هذه العلامات، نعم إلى آخره. هذا باختصار يعني. ثم بعد ذلك علامات الفعل. قال المصنف رحمة الله عليه: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء وتاء التأنيث الساكنة. يقول المصنف هنا الناظم: والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد، وتتأنيث ميزه ورد. قل ابن مالك: بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. على العلامات، على كل حال هو الكل يؤدي لنفس الانا. فيتميز الفعل عن أخويه، يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات: متى وجدت فيها واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل، عرفت أنه فعل. الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكن، تاء التأنيث الساكن. أعيد: الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكن. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، أما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع، وهما الماضي والمضارع. فإذا دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين، فإذا دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب. التحقيق والتقريب. مثال دلالتها على التحقيق، مثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون يعني تحقيقا المؤمنون الذين ذكرت بعد ذلك صفاتهم فهم مفلحون تحقيقا يعني. كذلك في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، كذلك هنا يسمى بحرف تحقيق. أفلح فعل شنو؟ فعل ماض، فعل ماض أفلح، أفلح نعم في الماضي، لكن هي نعم نعم هي ماض لفظا، لكن المقصود بها أفلح ويفلح وسيفلح في المعنى. لكن على كل حال إذا دخلت على الفعل الماضي فهي تدل على التحقيق أو التقريب. أو التوب شجي خل نذكر زاد التحقيق بمثال سهل، تقول مثلا قد حضر زيد، قد حضر زيد هذا التحقيق يعني زيد حضر، واضح هذا التحقيق. هذا التحقيق. مثال الدلالات على التقريب عندما يقيم المؤذن الصلاة يقول ماذا؟ قد قامت الصلاة، هي مزات ما قامتش لكن مش تقوم، فها يدل على التقريب مش تقوم يعني ستقوم الصلاة، قد قامت الصلاة. أو تقول قد غربت الشمس، وهذا تقول هذا عند يعني قرب غروبها ولم تغرب بعد. نعم بالضبط. وإذا دخلت على الفعل المضارع قد، وإذا دخلت على الفعل المضارع مجيش جي أي نعم جي، هي قلنا جي للزوز فهمت، جي لل يعني للتحقيق وللتقريب. فإذا قال واحد قد غرب الشمس ولم تغرب يعني دل على أنه قريب تغرب، إذا قال قد غرب الشمس وهي غربت فهنا للتحقيق، الأولى للتحقيق والتقريب والثانية للتحقيق. وإذا دخلت قد على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، دلت على أحد معنيين، إما أن تدل على التقليل أو التكثير، إما أن تدل على التقليل أو التكثير. أما التقليل مثلا كالمثال الذي ذكرناه منذ حين قد يصدق الكذوب، ها قد يصدق الكذوب مثل الربا شوي، وقد يجود البخيل، هو البخيل في العادة لا يجود لكن قد يجود للتقليل يعني. وقد ينجح البليد، ها وهكذا. أما دلالته على التكثير نحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، فهذا في الغالب أن المجتهد والمجد ينال بغيته، قد ينال المجتهد بغيته، وقد يفعل التقي الخير، هما ولا التقي إلا بفعله الخير، قد يفعل التقي الخير وهكذا. لذلك يقول الشاعر كذلك قد يدرك المتأني بعض حاجاته، قد يدرك المتأني بعض حاجاته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وقد يكون مع المستعجل الزلل. هذا بالنسبة لقد. الشاهد أين؟ قد إذا دخلت على كلمة نعرف لهذه الكلمة فعل. قد أفلح، قد يكون، قد يصدق، كل هذه أفعال. فإذا قبلت الكلمة دخول قد فاعلم أن هذه الكلمة فعل. أما السين وسوف فهما يدخلان على المضارع، على الفعل المضارع وحده. شفنا قد تستطيع أن تدخلها على الماضي أو المضارع، والماضي يكون لها معنيين وفي المضارع يكون لها معنيين، لكن السين وسوف تدخل إلا على المضارع، وهما يدلان على التنفيذ. يتسمى السين وسوف حروف تنفيذ، تسمى حروف تنفيذ، والتنفيذ يعني معناه التوسيع واستقبال. ها وبعض أهل العلم وكثير منهم يفرق بين السين وسوف، يقول السين للاستقبال لكن سوف الاستقبال أبعد. ها وفيها خلاف على كل حال بين أهل اللغة، ومنهم من يقول هما بنفس المعنى، تستعمل هذا في الاستقبال القريب وهذه تستعمل الاستقبال البعيد أحيانا، والعكس، وهذه في الاستقبال البعيد والأخرى في الاستقبال القريب. يعني لكن نستطيع أن نقول ممكن أن تستعمل الأصل أو الأكثر أن تستعمل السين للمستقبل القريب، والأكثر أن تستعمل سوف للمستقبل البعيد، لكن ليست بقاعدة نستطيع أن نخرج بهذا. هذا من باب الغالب، ولكن ليست بقاعدة مضطردة. أحيانا تستعمل سوف للمستقبل ليس البعيد. واضح؟ فأما في السين نحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سنقرئك فلا تنسى، سيقول لك المخلفون، سيقول، كل هذه تسمى، كل هذه السينات أو هذه الحروف تسمى حروف تنفيذ. وسوف كذلك هو داخل تحت حروف التنفيذ، لكن يسمى كذلك بالتسويف، تسويف، وهو كما قلنا في الغالب يستعمل الزمن الأبعد والزمن البعيد. كما في قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، سوف نصليهم نارا فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إلى آخره. العلامة هما العلامتين الثانية والثالثة إذا دخلت على الكلمة فاعلم أن هذه الكلمة شنو؟ اسم يا رجل، فعل، فعل ميش اسم. نعم. العلامة الرابعة وهي تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة هذه تدخل إلا على الفعل الماضي، ضربت، قالت، وهكذا، إلا على الفعل الماضي. والغرض، طيب ما هو الغرض منها؟ الغرض من هذه التاء الدلالة على أن الاسم، على أن الاسم الذي أسند، على أن الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث. قالت مريم، وهكذا، على أن الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث. قال باش نسندوه لمريم، تقول قالت لتدل على أن لا تستطيع أن تقول قال مريم أو قال خديجة، بل تقول قالت. وقال هو هنا المصنف قال التاء التأنيث الساكنة. لماذا قال الساكنة؟ احترازا من تاء التاء الغير ساكنة، تاء التأنيث التي تكون في أول الكلمة، أو تاء التأنيث أو التاء التي تكون غير ساكنة، وهي تاء الفاعلية كضربت وضربت وضربتي، ها ضربتي تاء تأنيث لكن غير ساكن، فهو يذكر هذا لتاء التأنيث الساكن. و نستطيع أن نلخص ما سبق، أن علامات الفعل التي ذكرها المصنف على ثلاثة أقسام. قسم يختص بالدخول على الماضي، وهو تاء التأنيث الساكن، يختص بالدخول على الماضي. وقسم يختص بالدخول على المضارع، وهو السين وسوف. وقسم يشترك بينهما بالماضي والمضارع، وهو قد. إلى آخره. ترك المصنف بعض الأشياء كيعني علامة فعل الأمر وغيره، لا داعي للاستطراد فيها. ثم يأتي المصنف الأخير ويقول: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا أتينا بكلمة جربنا عليها، نأتي بكلمة هل مثلا، نجرب عليها علامات الاسم ما تدخلش عليها، نجرب عليها علامات الفعل كذلك لا نستطيع أن ندخلها على هل. إذا لم تدخل على الاسم ولا على الفعل فاعلم أنها حرف، كما قال إمام الحريري مصنف الملحى، قال: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علام. الحرف ليست له علامة، فالعلامة متاعه أنه عدم دخول حروف الاسم أو حروف الفعل. هذا باختصار. ثم يأتينا باب الأعراب لعلنا نأخذه المرة القادمة. طيب نكرر ما سبق: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتاء التأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل. شكون احفظ؟ شنو حتى وهمت؟ شكون محفظش اسهل؟ شكون محفظش؟ طيب اقرا زيد. ان الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع اقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين او دخول ال يعرف فخف ما قفوا، وبحروف الجر وهي من الى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقدر فعلم وتتأنيث ميزوه ورد. والحرف يعرف بألا يقبل اسم ولا فعل دليلا كبالا. جيد. أبا حاتم تفضل. إن الكلام عندنا فتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليه يبنى اسم وفعل. اسم بالرفع. اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم يعرف بأن لا يقبل. فالاسم يعرف. فالاسم يعرف. فالاسم بالخفض. فالاسم بالخفض. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقط ما قفر. وبالحروف جر وهي من إله وعن وفي ورب والباء وعلى وكاف واللام وواو والتاء ومذ ومذ ولعل حتى والحرف بالسين وسوف الحرف يعرف. والحرف يعرف بألا يقبل والفعل بالسين وسوف وابقل فلم وتتأنيث ليس هو والحرف يعرف بألا يقبل سن ودخل الدليل فلم. طيب نكرر مع بعض إن شاء الله. إن الكلام عندنا فلتستمع مركب مفيد قد أخرى أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقط ما قفض وبالحروف الجر وهي الإله وعن وفي ورب والباء على وكاف واللام وواو والتاء ومنذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فعل وتتأنيث ميت هو والحرف يعرف بأن لا يقبل باسم ولا فعل دليل كبدا. إن الكلام عندنا لفظ مركب مفيد قد وقع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفاعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض فالاسم فالاسم فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول يعرف فقف ما قفوا وبحروف الجر وهي من عن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وقع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقف ما قفر وبحروف الجر وهي من إله وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومنذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد والحرف يعرف بأن لا يقبل باسم ولا فعل دليلا كبلا. إن الكلام عندنا فتستمع لفظ مركب مفيد قد وقع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقف ما قفوا وبحروف الجر وهي من دلالة وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومنذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد والحرف يعرف بأن لا يقبل ياسين طيب نظم نجم نلخص ما سبق نذكر علامات الفعل. نعم تدخل لولانية. نعم ثلاثة لولانية تدخل على الماضي فقط وهي تاء التأنيث الساكنة قالت امرأة العزيز تدخل تحت تاء تاني الساكنة قالت لهنا ولا ها علاش نعم هي تدخل تحت تاني الساكنة لكن هذا التحرك وهو بالكسر هذا تحرك طارئ لأنه بعده ساكن فالتقاء ساكنين إذا التقى ساكنان يحرك أولهما وهذه قاعدة إذا التقى ساكنان لابد من الأول أن يحرك فهي داخلة تحت تاء التأنيث الساكنة قالت امرأة العزيز نعم طيب الثاني تدخل على المضارع فقط واحد سين اثنين سوف نعم الثالث تنجم تعطي مثال كلا سوف يعلمون مثلا سيقول السفهاء كلا سوف يعلمون وسيقول السفهاء مثلا مثالين نعم الثالثة تشترك بين الماضي علامات تشترك بين الماضي والمضارع تشترك بين الماضي والمضارع وهي قد وقد هذه خرج منها تلزوز زوز أتهم في الماضي تفيد في الماضي تفيد خرج زوز أتهم واحد التقريب أو واحد التحقيق واحد التقريب عملت التقريب الأولى ولا التحقيق أي حاجة أي حاجة مثالش التحقيق به أعمل التحقيق اكتب مثال قد أفلح المؤمنون قد أفلح التقريب قد قامت الصلاة وفي المضارع تفيد في المضارع تفيد التقليل والتكثير التقليل والتكثير التقليل كقولك قد يصدق الكذوب مثلا قد يصدق الكذوب قد يصدق والأخرى مثلا نستطيع أن نقول قد ينجح المجتهد قد ينجح المجتهد هذه للتكثير قد ينجح المجتهد هذا باختصار بالنسبة لعلامات الفعل بالنسبة لعلامات الفعل وأما الحرف ما ليست له علامة وهذا أمره واضح أما الأعراب فلا مش يسعنا الوقت اليوم مش نذكر الأعراب لعلنا نذكره المرة القادمة إن شاء الله تعالى وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم